condition caused by abnormalities in genes and or chromosomes. Genetic disease refers to diseases present in all cells of the body and present since conception. With cancer, طبعاً excluded. زي ما خدنا قبل كده ازاي ان احنا ندخل على بعض المواقع اللي هي ممكن تكون مهمه بالنسبه لنا زي جوجل زي اليوتيوب زي في بعض الحاجات اللي هي زي بعض الحاجات اللي هي متخصصه زي الميدسكيب مثلا. الميدسكيب ده بيرسل لي نيوزليتر لازم اعمل له ساين ان يعني يتسجل يبقى نازل فيه بس كده ويوزر يوزر نيم وباسورد ما هوش ابلكيشن جاست انه زي نيوزليتر كده بيرسل لك معلومات واخبار وحاجات بالشكل ده يعني هو كاملين يوزر نيم وباسورد ايوه نعم يعني ما هوش سوفت وير وتطلعي منه معلومات انما هو بيبقى عامل زي النيوزليتر كده. المهم في عندنا الباب ميد والامم وبعض المواقع الثانيه بتاعت الانسايكلوبيديا وانهيرتد رير ديزيزز حاجات بهذا الشكل. ندخل في الموضوع بتاعنا الجينيتك ديسوردرز بتنقسم لثلاث أشياء. الحاجة الأولانية إنه يكون في ايرورز في الميوزس. يبقى في ايرورز في الميوزس وبناخد لها بعض الأمثلة زي الداون سيندروم و نشوف بس طلع زي الداون سيندروم زي التيرنر زي الكلاين فلتر سيندروم او انه بيكون في تراين نوكليوتايد ريبيتس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هو جينيتيك تشينجز ديورينج برودكشن اوف جيرم سيلز باي ذا بيرنت اما انها بتديني اكسبانشن لتراين نوكليوتايد ريبيتس سواء جاية من المادر أو من الفادر. تالت حاجة اللي هي مشهورة عندنا اللي هي بيبقى ديفكت جاي من سواء من السبرم أو من الأوكوسايت أو من الاثنين وده بيديني الطفل اللي هو المصاب وده اللي احنا أغلبنا عندنا فكرة عنه اللي هو بنسميه دوميننت والريسيسيف اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده. بنيجي نخش في الكروموزومال ابنورماليتيز اللي هو النوع الاولاني. بنبص نلاقي من الامثله بتاعتنا اللي هو الداون سيندروم. الداون سيندروم ده بيبقى الخليه الموجوده عندي معرفش هتشوفوا على البورد ولا لا حسب بقى لو لقيتوا كده ممكن تزودوا الاناره بتاعتكم. تبقى الخليه بتاعتي ده النيوكليوس بتاعتي فيها 46 اكس اكس او اكس واي و بلس 21 يبقى في ترايسومي 21 احد الكروموزومز اللي هي زياده اللي هي 21. في الترنر اللي هو بيبقى 45 اكس او وفي كلاين فلتر وفي الاكس واي واي سيندروم والانواع المختلفه بتاعته وكل دي arise from meiotic non junction in the father. مش كلهم اللي هم البخارى دول اللي هم الاكس واي واي دول هم دول اللي بيجوا arise from meiotic non junction in the father. نيجي نشوف اول مثال عندنا اللي هو الداون سيندروم. الداون سيندروم في بعض الكلينيكال كرايتيريا في اللي هي زي انه يبقى في داون ستاندنج. انت خفت خساره كده يبقى في الايز نفسها بيبقى مسحوبه الى اسفل من الجناب من هنا. الفيشر اللي هي الشق بتاع العين نفسه بيبقى فيه مشكله. سلايد بروتروديد تانج بيبقى فيه اللسان نفسه بيبقى بروتود يعني ممتد لقدام. The prominent epicanthal fold of a child بيبقى موجود عند العين بالشكل اللي انا بشاور عليه هنا. ده المنطقة دي بيسموها الepicanthal fold اللي هي الكسرات اللي عند العين اللي بتبقى موجودة في المكان ده هنا بالظبط الركن بتاع العين. البيوبل ديمونستريت اللي هو بيسموه انسان العين. لايت سمادج اوبيسيتي كولد براش فيلد سبوت بيبقى في شيري موجوده في العين هنا زي نقطه حمراء موجوده في العين. في حاجه اسمها سيميان كريز. السيميان كريز ده الكف بتاع الانسان العادي. يبقى في حاجه اسمها نورمال كريز زي اللي احنا شايفينه قدامنا بالشكل ده اسمه نورمال كريز اللي هي الخطوط دي. خلاص طيب الطفل اللي عنده داون سيندروم بيبقى عنده حاجه اسمها سيميان كريز يعني بيبقى الكف بتاعه زي ما يكون مقسوم نصين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما بيبقاش النورمال كريزز التو كريزز الموجودين دول بيبقى في واحد بس اللي هو السيميان كريز. بنبص نلاقي في بعض الكلينيكال كرايتيريا تانية موجودة أو الكلينيكال فيتشرز موجودة في الطفل اللي عنده الداون سيندروم. هو للأسف إحنا بنسمي الطفل الداون سيندروم ده اللي هو مونجول وده اسم ما هوش يعتبر كويس لأن كلمة مونجول ده معناها إن هو إثنيك بوبيليشن جاي من المونجوليان اللي هم المنغوليين اللي هم الشعب اللي هو منغولي في الاسيا. خلاص طيب بنبص نلاقي في الفينجرز بنبص نلاقي في دايفيرج للثمب مع الفور فينجر اللي موجود هنا ده بالشكل ده او انه الفيت نفسها برضو الفوت بيبقى فيه دايفيرج فيه الصباع اللي هو الاكبر اللي هنا والصباع اللي بعده وبيبقى فيه معاه منتال ريتارديشن. الطفل اللي بيبقى معاه داون سيندروم ده بيبقى الترايسومي بتاعه الكروموزومز ادي الترايسومي 21 كروموزوم اللي هم موجودين 3 copies of chromosomes. لو احنا زي ما هنشوف بعد كده في السيتوجينيتكس لو عملنا ستيننج بتكنيك مختلف وصبغنا 21 بصبغه لونها لون خاص مثلا زي البلو كلر مثلا وعملناها بفلوريسنس ده بنسميه الفيش تكنيك هنشتغل عليه بعد كده ان شاء الله. في عندنا لو شفت خلية ما حصل لهاش ما دخلتش في الطور بتاع الميتافيز هنبص نلاقي الخلية لسه فاكرين لما قلنا في الانترفيز بتبقى الكروموزومز كلامبت كده مع بعضها. خلاص فبنبص نلاقي 3 سبوتس كده بتبين لي الترايسومي اللي هو 21. يبقى ده لو انا اقدر اعمله في المعمل وده اغلب يعني حاجه سهله جدا بتتعمل لاي واحد في المعامل بتاعت السيتوجينيتكس الموجوده في المملكه ممكن الناس تعمله. نعم معنى كلمه ايه؟ مانج جانكشن. ما انا لسه هقول نيجي بقى في المانج جانكشن. يعني ايه نانت جانكشن؟ النانت جانكشن يعني اسمه مش بالعدل بمعنى ان احنا لما بنيجي في المرحلة بتاعة الميوزس ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فاكرين انتوا لما احنا بنقول انه بيبقى فيه خليتين؟ خلاص نشوف الصورة هتوضح لنا الموضوع ده اكتر. النان جانكشن يعني اسمه هنا مش بالعدل، بمعنى ايه؟ ان المفروض الخلية ينقسم فيها 46 كروموزوم ل 23 و 23، صح ولا لا؟ طيب ال 23 و 23 دول بيبقى فيهم اللي هم الكروموزومات كلها، كل واحد فيه منه اثنين، صح ولا لا؟ المفروض ال 23 ده هيبقى فيه كل واحد منه ايه؟ واحد. للاسف هنا ال 46 لما جم ينقسموا ما انقسموش بالعدل، يعني ما جاتش دي فيها 23 ودي 23، لا بقى في واحدة فيها 22 وواحدة فيها 24. هنشوف الكلام ده قدامنا دلوقتي. لو أنا شفت الخلية العادية اللي هي بالشكل ده اللي جاية من المذر واللي جاية من الفاذر، المفروض كل واحدة منهم هتدي الجميتس بتاعتها، دي 46 هتديني 23، صح ولا لا؟ طيب هنبص نلاقي ال 23 دول جم مع ال 23 بتوع الاب وادوني الايه؟ ال 46 كروموزومز اللي هم بتوع الولد، صح ولا لا؟ اللي هو الابن اللي هو الزايجوت، صح؟ طيب انما هنا هنيجي نبص نلاقي حصل اب نورمال عند المذر، بدل ما الكروموزوم 21 اللي لونه بلو ده قدامكم خلاص كده، بدل ما هو واحد منه راح في الخلية دي واحد راح هنا، الاثنين راحوا في خلية واحدة. يبقى أثناء عملية الميوزس حصل قسمة مش مظبوطة خلاص كده، ونتج عنها ال 21 اللي هنا بقوا في خلية لوحدها حالها في البويضة اللي هي بتاعت الأم. لما جت بقى يحصل ميتنج مع السبيرم بتاع الأب، إيه اللي حصل؟ راح مدياني ترايسومي 21 اللي هو الشخص ده. طب نيجي نشوف الخلية التانية اللي تشانس الأخرى، إيه اللي حصل فيه؟ بقى فيه هنا واحدة ما فيهاش 21 خلاص؟ فراحت مدياني مع السبيرم، راح تدياني مين بقى؟ ادتني الواحدة فيها مونوسومي 21. المونوسومي 21 ده ما بيقدرش ان هو يعيش، الخلية اللي فيها مونوسومي 21 يعني فيها اوتوسوم واحد ما تقدرش انها تو سرفايف، يبقى بالتالي بتموت هذه الخلية. انما هل ممكن الخلية اللي فيها 6 كروموزوم اكس مثلا واحدة ما فيهاش 2 اكس ممكن تعيش؟ ممكن. انما الاوتوزوم لا، اي خلية فيها كروموزوم نمبر 1 مثلا واحد بس يبقى الخلية دي بتموت على طول خلاص، يبقى الزايجوت ده بيموت، يبقى مونوسومي ده بنسميه مونوسومي 21، يبقى ده الترايسومي اللي هو النان جانكشن. ده صورة بتوضح لي ببساطة الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه موجود هنا ده، 23 من الفاذر والأم هي اللي 24، يبقى الأوريجين بتاع الداون سيندروم ده جاي منين؟ جاي من المذر خلاص. طيب في الأبحاث اللي الناس عملتها لاحظوا ان الفيميلز اللي هي أكبر من يعني 40 أو 45 years إنها get child down syndrome، ده بيبقى سببه إيه؟ سببه إن عملية الميوزس عندها الانقسامات في الأوفم عندها بيحصل فيها خلل، فالخلل ده هو اللي يتسبب في موضوع الإيه؟ الترايسومي اللي هو كوتشي. نيجي نشوف المثال الداون، هل زي عايزين نقول انه داون سيندروم المشكله بتاعته في يمكن بتشوفوا انتوا اطفال وبطولات وماتشات ومش عارف ايه بيشارك فيها اطفال من الايه اللي عندهم اعاقات خاصه زي الداون سيندروم، صح؟ الحقيقه الكلام ده بيجي نتيجه انه كوميونيكيشن جيد مع هذا الطفل في المنزل، اخواته بيتعاملوا معاه معامله جيده، سوشيال كوميونيكيشن بتبقى جيده، بتؤدي الى ديفلوبمنت للبرين، ويبتدي الطفل يتعاون او ممكن ان هو يتعلم. بنوديه مدارس خاصه للاطفال ليهم بيسموها ايه، قدرات خاصه، اللي بيسموها ايه، خلاص كده بتنمي الموتور ديفلوبمنت عنده، عكس الطفل اللي هو اخواته قاعدين بقى يضربوه مثلا، الاب والام ما بيتعاملوش معاه معامله جيده او ما بيتكلموش معاه خالص، لانه حاسين ان هو زي ايديوت كده، بيقول لك ده يعني ايه مخه شويه، فما بيفهمش بسهوله او بيتكلم في اوقات مش مناسبه او مش عارف ايه، بيبتدوا يتجنبوه في الحديث في اي حاجه اي ديسكشن، وبالتالي بتزيد المينتال ريتارديشن اللي عند هذا الطفل بزياده كبيره. الطفل طبعا لو اؤمن في عمليه النيوترينز اللي هو بياخدها والفيتامينز والسيلينيوم والفوليك اسيد والحاجات دي، بيبتدي ان هو ممكن يوصل ان هو يبقى داي بعد كده، وان هو في سن ممكن مبكر ما يكملش، وفي بعضهم طبعا بيعيش سنوات طويله. نيجي نشوف التيرنر سيندروم اللي هو المثال الثاني. المثال الثاني بتاع التيرنر سيندروم ده بيبقى عندنا العكس بقى، الخليه اللي موجوده الخليه الموجوده عندنا هنا خليه بيبقى خليه في قلبيها 45 اكس او، وكلمه اكس او يعني لو الاخضر مش باين ممكن استعمل الازرق. الاكس او معناها اكس زيرو، يعني عندها واحد اكس، يعني في ميست اكس، ودي كاركترايز باي فينوتيبك فيميل وزجونادل الجينيسيس، يعني الجونادز بتاعتها اوفرز والحاجات دي بتبقى اندومنتري اوفري فيها دمور اند سيكشوال ماتيوريتي. نشوف الصفات بتاعت الكلينيكال كرايتيريا بتاعت البنت دي ايه او الفيميل. بيبقى برايمري امنيوريا وانفيرتيليتي اسوشيتد مع الحاجات دي. يعني ايه برايمري امنيوريا؟ خدتوها قبل كده؟ كلمه برايمري امنيوريا يعني واحده ما جالهاش منسز، الدوره الشهريه ما جاتلهاش خالص، من اول البلوغ ما جاتلهاش خالص، دي بنسميها برايمري امنيوريا. السكندري امنيوريا، ما دام قلنا برايمري يبقى معناها ان في ايه سكندري، صح ولا لا؟ سكندري امنيوريا معناها انها جالها المنسز وبعد كده توقفت، يبقى معنى كده ان في خلل معين يقدر ان هو تاخد اي حاجات عند الدكتور بتاع الايه المنسز. بيبقى البنت دي او الفيميل دي شورت ستيتشر اقل من 5 feet، يبقى عندها ويبنج اوف ذا نيك، المنطقه اللي هي بتاعه النيك دي ابص نلاقيها تحس ان زي ما يكون ما فيش نيك خالص، يعني نازله من الرقبه على الكتاف على طول، الشولدر بتاعها على طول. انكريزد انجل ات البو، نبص نلاقي الانجل بتاعه الكوع فيها ديفورميشن، في ديفورميتي، فتبص تلاقيها لما تقف تعمل ايديها كده، تبص تلاقي واحده منهم معوجة بشكل معين، في deformity increased carrying angle at elbow، ودي اللي بتورينا deformity بتاع الالبو اللي موجودة هنا شايفينها. في كارديو فاسكولار ابنورماليتيز بيبقى عندها في الهارت ابنورماليتيز بيبقى عندها رينال ابنورماليتيز. بنشوف الاوريجين بتاع الفيميل دي جاي منين، بيبقى جاي من الاب، الاب نفسه هو بيبقى بيديها الاكس اللي هو في المشكله بيبقى عنده نقص في الاكس، وبالتالي بيبقى عندها اكس واحد. يعني بدل ما الاب يبقى عنده اكس واي خلاص كده، المفروض ان الاب يدي اكس من عنده للزايجوت خلاص كده، والام بتدي اكس من عندها صح كده. للاسف الاب بيطمع في الاكس واي كلها لحاله، وتبص تلاقي الام يبقى هنا في زيرو وهنا بقت اكس او خلاص. طيب نيجي نشوف الترنر دي صوره للكلينيكال كرايتيريا بتاعت، بيبقى في براون سبوتس نيفس موجوده نقط كده براون على الجسم بتاعت البنت دي. الترنر دي بتبقى ايه؟ هل ممكن انها تبقى جيت تشايلد ولا لا؟ لا. ليه؟ لان عندها رودمنتري اوفرز، يعني اوفرز بتبقى فيها دهون خلاص، ونو منستريشن يعني ما بيبقاش فيه اي منسز. وده السكيماتيك دياجرام للكاري تايب بيوضح لي الاكس كروموزوم الاكس او انه جاست اونلي 1 اكس. نيجي بقى نشوف الكلاين فلتر. الكلاين فلتر ده بيبقى شخص عنده اكس اكس واي اكس اكس واي، بيبقى عنده اكس اكس واي زي ما احنا كاتبينها كده اكس اكس واي خلاص كده، يعني معناه ان هو 47 اكس اكس واي ده اللي هو هذا الشخص. ده الانسيدنس بتاع هذا الديزيز كلاين فلتر ده بيبقى واحد للالف ميل بيرفس. الكاريوتايب بيبقى معاه باربادي. يعني ايه باربادي؟ فاكرين الباربادي اللي اتكلمنا عليه؟ اخذناه في المحاضره اللي فاتت اللي قبلها. ما خدتوش معايا؟ لا. طيب يمكن انا ظنيت انه الباربادي هو عباره عن ايه؟ بيحصل حاجه اسمها اكس ان اكتيفيشن في المرحله بتاعت الامبريونيك ستيج، بيحصل اكس ان اكتيفيشن لما بيكون في عندي 2 اكسز في النيوكليوس، واحد منهم بيحصل له ان اكتيفيشن ويتجمع حوالين بعضه كده ويديني بادي بالشكل ده. والراجل اللي هو اسمه بار بادي، واحد اسمه بار خلاص، هو اللي اكتشف هذا الموضوع. يعني لو انا اي واحد عايز اعرف السكس بتاعه منتهى السهوله، ممكن اخد بقل سواب خلاص واحطها على سلايدز، وبعدين اسبقها بصبغه اسمها اورسين ستين، اورسيني ستين، وبعد كده اشوفها اندر مايكروسكوب لايت مايكروسكوب عادي خلاص كده، بشوف البار بادي دي لو هي في ميل عندها 2 اكس يبقى انا بشوف البار بادي، لو هو ميل يبقى انا مش هقدر اشوف الايه البار بادي. ليه؟ لان الميل عنده اكس واي، عنده اكس واحده اكتف ومفيش تاني خلاص، انما هنا عندها 2 اكس، واحد منهم اكتف اللي هو ده والتاني اللي هو عامل بار بادي. يعني من فضل ربنا انه الميوتيشن احيانا لما بتيجي في الحالات بتاعه الاكس لينكد اللي بيحصل فيها انه بيبقى الاكس المصاب هو الاكس الان اكتف، وبالتالي الاكس الاكتف هو اللي بيبقى ايه شغال. عشان كده ما بتظهرش الفينوتايبس على الفيميل في حالات الاكس لينكد، صح ولا لا؟ طيب في بعض الاحوال زي ما هنبقى ناخد بعد كده حالات بتبقى قليله شويه، انه لو في كروموزومال ابنورماليتيز في الاكس بيبقى بريفرنشيالي للاكس الان اكتف، فبيبقى الاكتف ده هو المصاب، وبالتالي الايه الفيميل بتبقى مصابه. نيجي نشوف الحاله اللي قدامنا دي اللي احنا قلنا عليها، دول تفتكروا فيها باربادي ولا لا؟ لا. ليه؟ لانه عنده اثنين اكس، واحد منهم ان اكتف والثاني اللي هو الايه ده. طب ازاي لو انا عملت الكلام ده ازاي انا هفرقه ما بين الفيميل والميل؟ الراجل اللي قدامنا ده بتبص تلاقيه جاينت، يعني ضخم وطويل وعريض، الفك بتاعه ضخم كده، وفي اشكال ناس حتى تلاقيهم في بتوع المصارعه ليهم هذا المنظر. في حالات تانية زي ما احنا قلنا بتبقى اكس اكس اكس واي، يعني مش باتنين اكس بس، لا ده بيبقى ثلاثة اكس، يعني معناها عندهم اثنين ايه؟ اثنين باربادي، صح ولا لا؟ يبقى الباربادي بيبقى واحد بس هو الاكتف، والاثنين التانيين بيبقوا ان اكتيفيتد اللي هم دول. لقوا ان الناس الكريمينالز اللي هم مجرمين في السجون وحاجات زي كده، دول اللي بيبقى كل ما بيزيد نسبة الاكس دي كل ما بيزيد الاجريشن بتاعهم، بيبقى عندهم عدائية او عدوانية زي ما بيقولوا. خلاص طيب، ده الكلام اللي احنا قلناه. الشخص ده بيبقى characterized by testicular failure، بيبقى عنده failure في التستس، يعني معناها ان هو عنده أزوسبرميا. كلمة أزوسبرميا يعني التست بتاعته gets no sperm at all، يعني مفيش سبرم خالص، أزوسبرميا. عكس الأوليجوسبرميا، أوليجو ده معناها ان هو بيطلع عدد من السبرم بس العدد ده بيكون قليل. خلاص كده؟ وبالتالي يبقى الشخص ده فيرتايل ولا انفيرتايل؟ بيبقى انفيرتايل، وبالتالي بيبقى طيب. نيجي ده الشكل بتاع الباربادي اللي احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب، وده الراجل اللي هو موري بار اللي اكتشف سنة 1948 البار بادي، واتكلم على اللاين هايبوثيسيس. اللاين هايبوثيسيس اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعت الان اكتيفيشن بتاعت الاكس كروموزوم. خلاص كده؟ دي اسمها اللاين هايبوثيسيس اللي هو الفرضية بتاعت واحد اسمه لاين. خلاص؟ طيب نيجي بقى ننتقل، سيبنا الكروموزومال ابنورماليتيز ديو تو ايرورز في الميوزيس، ونروح للتراينوكليوتايد ريبيتس. اتكلمنا احنا عن التراينوكليوتايد ريبيتس قبل كده ولا لا؟ ايوه ولا لا؟ لا. التراينوكليوتايد ريبيتس عشان نفهمها، تراينوكليوتايد ريبيتس احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي ايه؟ احنا بيبقى في عندنا ريبيتس في الهيومن جينوم. خلاص كده؟ في منها حاجات زي داينوكليوتايد ريبيتس زي كده مثلا، والان دي معناها عدد مختلف، يعني خمسة ستة عشر عشرين وهكذا، أو حاجات بالشكل ده نسميها Trinucleotide Repeats مثلا CAG أي حاجة خلاص كده في Trinucleotide Repeats دي موجودة، وفي تترا زي اللي احنا عارفينها زي التاتا بوكس والحاجات دي كلها بتبقى موجودة في الهيومن جينوم خلاص كده. الترينوكلوتايد ريبيتس على سبيل المثال الموضوع بتاعنا هي عبارة عن ريبيتس بيحصل لها سيجريجيشن في الدي ان اي وترانسميشن للأوف سبرينجز نورمالي. يعني ايه نورمالي؟ يعني هي ستيبل وما هيش ما عندهاش مشكلة خلاص، بتنتقل نورمالي. يعني لو ام مثلا عندها ترينوكلوتايد ريبيتس عندها خمسة خلاص وبتنقلها لابنها خلاص، نقلتها مثلا خمسة سبعة عشرة كل ده مفيش مشكلة خلاص، يبقى معنى كده انها ستيبل. انما لو جت تنقل هي مثلا عندها عشرين وعشرين ده نورمال، راح تنقلها لابنها خمسين او نقلتها ميتين، بمعنى ان معنى كده ان الترينوكلوتايد ريبيتس بدل ما هي في الدي ان ايه بتاعي اللي موجود قدامي ده كده نورمال، لا اصبحت في اكسبانشن فيها، زاد العدد اللي موجود من الترينوكلوتايد ريبيتس. زيادة الترينوكلوتايد ريبيت هيعمل لي اكسبريشن للجين بشكل ما هوش نورمال، وبالتالي هيديني باثولوجيكال فاريشن. نشوف الكلام ده في السلايد دي، الكلام ده اللي هو بتاع الستيبل. نيجي نشوف احد الكروموزومز زي الكروموزوم اكس. كروموزوم اكس ده نبص نلاقي فيه جزء في الأخير كده عامل زي ما يكون واقف على الهواء كده خلاص كده. طيب الجزء ده هو مش واقف على الهواء، يعني مش مفصول، موجود وشابك، بس المنطقة دي بتاعة الترينوكلوتايد ريبيت اكسبانشن، يعني فيها اكسبانشن للترينوكلوتايد ريبيتس. الانسيدنس بتاع الديزيز ده 1/4000 في الميلز، لان ده اكس لينكد. لازم نعرف اكس لينكد يعني ايه. لما اقول اكس لينكد معناها ايه؟ معناها ان الجين موجود على الاكس كروموزوم خلاص، ده معناها اكس لينكد. لما اقول واي لينكد معناها ان ايوه موجوده على الواي كروموزوم. طيب يبقى هي بتحدث في نسبة 1/4000 في الميلز، وبتحصل 1/8000 في الفيميلز بنسبة أقل بكتير. بتحصل due to expansion of trinucleotide repeats اللي هي CGG repeats، موجودة عند المنطقة اللي هي X 27.3. هنبقى نشوف يعني ايه الكلام ده في السايتوجينيتكس، ان كل كروموزوم بيتقسم الى مناطق. فلو انا عايز اقول ان في ديليشن في المنطقه دي مثلا، هقولها ازاي؟ لازم ارقم الكروموزومز اكوردنج ليه الباندنج باترن بتاعه. الباندنج باترن اللي هو بعمل له تكنيك بحيث ان هو الكروموزوم يبان ان هو عامل زي مخطط كده، شايفينه زي الشكل اللي قدامنا ده، بحيث ان البانز دي بيبقى ليها indications. الطفل الموجود عندي ده بيبقى عنده large ears prominent jaws، بيبقى ال ears بتاعته بتبقى عاملة زي bat ears، بنسميها bat ears، بتلاقيها بالشكل ده prominent jaws. الفك بيبقى زي ما انتم شايفين الولد الفك عنده كبير شوية. جوينت لاكستي بيبقى فيه لاكستي يعني ايه الجوينتس نفسها الاعصاب زي ما كنا مرتخيه المفاصل مرتخيه بص تلاقيها مش قويه خلاص كده اند ماكرو اورجانيزم بيبقى معاه طبعا مينتال ريتارديشن سيفير مينتال ريتارديشن بيبقى احيانا معاه كونفرجنس ايبيليبسي حالات تشنجات ممكن ايبيليبسي ممكن تلاقيه يطلع فوق ديسك ينط من فوق يطلع فوق تيبل ينط ممكن ينط من فوق من البلكونه مثلا بيبقى عنده هايبر اكتيفيتي عاليه جدا صعب ان انت تاخدي مثلا منه عينه بلاد يعني تيجي تاخدي منه عينه بلاد يعني ممكن يكسر الدنيا يعني فظيع جدا ممكن يبقى طفل ويعني واحد زي انا ما مش قادر يمسكه يعني واخده بالك تيجي تحاولي تمسكيه يفضل يتشال ويتقبض وبتاع وحاجات بالشكل المهم يعني ماكرو اوركيديزم يعني الجينيتاليا بتاعته اللي هو البينس بيبقى لارج اكبر من الحجم الطبيعي بالنسبه للطفل واخده بالك نعم البندنج هنتكلم عليه بعد البندنج ما فيهوش مشكله ايوه ده تكنيك بنعمله عشان نخلي الكروموزوم بدل ما هو كده نخليه مخطط بس هنبقى نتكلم عليه بعد الهانتنجتون ديزيز ده احد امثله الترينكوتايد ريبيتس ايه يا جماعه الصوت احد امثله الترينكوتايد ريبيتس وده واحد اسمه جورج هانتنجتون سنه 1872 اكتشف هذا المرض المرض ده عباره عن اوتوسومال دوميننت اي دي يعني اوتوسومال دوميننت هنا اختصار بس انا كاتبها وده نيورو جنريتيف ديزيز نسبته 1 لـ 10,000 افكتس ماسل كوردينيشن اند ليدز تو كوجنيتيف ديكلاين اند ديمنشيا بيبقى الشخص ده عنده ديمنشيا عارفين امراض الديمنشيا اللي هي الخرف زي الباركنسون زي الالزهايمر ديزيز برضو من ضمنها الهانتنجتون ديزيز الهانتنجتون ديزيز ده تيبيكالي بيكمز نوتسبول ان ميد ادلت لايف يعني مش بيظهر في طفوله لا ده بيظهر في سن كبير من 35 ل 44 سنه وده ذا موست كومن كوز اوف ابنورمال انفولنتري رايتنج موفمنت كولد كوريا يعني ايه رايتنج موفمنت؟ يعني تلاقي الشخص لما يجي يمشي كده يعني تبص تلاقيه يقعد يتحدف يمين ويسار كده كانه بايه بيكتب خلاص رايتنج موشن يسموها رايتنج موشن يعني يروح كده ويجي كده يعني مش ماشي ستريت لاين كده على طول وكوريا عشان كده احيانا احنا بنسمي الديزيز ده هانتنجتون كوريا خلاص طيب الاتش دي ده كاركترايز باي سلو بروجريسيف سيلكتيف سيل ديث ان سي ان اس بيبقى فيه اكيوميليشن سيل ديث في سي ان اس نو افكتيف تريتمنت اور كيور بنشوف الاكسبانشن اللي هو سي اي جي ريبيتس بتاعت بيبقى في قلبيها سي جي ريبيتس لوكيتد في الجين على كروموزوم نمبر 4 على البي ارم يعني كروموزوم نمبر 4 اللي عندنا بيبقى البي ارم في منطقه فيها الترينيكلوتايد ريبيتس لو الريبيتس دي اقل من 26 يبقى الشخص ده نورمال يعني لو احنا عملنا لينا كلنا فطلع انه الريبيتس دي اقل من 26 مفيش مشكله لو من 27 ل 35 بيبقى ميوتابل اليلز يعني اليل قابل ان هو يبقى يعمل ميوتيشن دونت كوز ديزيز، ولكن ما بيظهرش اي ديزيز على الشخص نفسه، and show mutic instability، بيبقى في الميوزس بتبقى انستابل. من 36 ل 39 ريبيتس ريديوس بنترنس، هنتكلم عليها دلوقتي بسرعه وهنشرحها في البيدجري لما ناخد الباترن اوف انهيرتنس او نون بنترنس. لو اكتر من او من 40 ل 100 يبقى ميوتنت، يبقى الشخص اللي هو عنده ريبيتس من 40 ل 100 ريبيتس يبقى معناها ان ده عنده الايه الميوتيشن. طيب بس كلمه سريعه بخصوص الموضوع ريديوس بنترنس والنون بنترنس معناها ايه، ولما نيجي بعد كده نشرحها في الباترن اوف انهيرتنس. احنا عارفين الجنريشنز اللي عندنا، لو انا عندي اب وام وبعدين عندي جنريشنز بعد كده مختلفه، خلاص كده مثلا فده جنريشن، المفروض ان انتقال الجين الميوتنت الميوتيشن هينتقل من الجنريشن من الجراند با او الجراند ما الى الايه الى الجنريشنز اللي بعدها الى الاباء والابناء وهكذا، خلاص كده. كلمه reduced penetrance يعني معناها انه بدل ما ده الريسك بتاعته تبقى مثلا 50% مصابين، لا ده انا هبص الاقيها اقل منها، يعني اقل نسبه، اقل ممكن الاقيها 25 بس. يبقى reduced penetrance يبقى الجين المصاب انتقل بنسبه اقل. نون penetrance معناها ان البنتريشن نفسه النفاذيه بتاعه penetration يعني نفاذيه البنتريشن بتاعه الميوتنت جين نفسه بقت مفيش. يعني اجي ابص الاقي في هنا ناس مصابه او هنا ناس مصابه خلاص، وهنا مفيش حد خالص مصاب، الجيل ده كله مفيش حد مصاب، ده بنسميه نون penetrance. اللي هو ده اللي هو من 36 ل 39 ده معناها انه الاب او الام هينقلوا الديزيز نفسه بريديوس بنترنس، خلاص كده ده هو نون بنترنس. ما انا قلت اهو ريديوس يعني ينقله بنسبه قليله شويه منخفضه، انما نون بنترنس معناها انه الجيل ده هيطلع كله مفهوش حاجه. لا ده موضوع تاني بقى هنتكلم عليه بقى بالتفصيل. يعني ممكن يبقى الريديوس ده لو حسب بقى لو هو عنده نفس الكميه الريبيتس واخده بالك هينقله برضو reduced، خلاص كده. انما لو ما عندوش احيانا يبقى الجيل ده كله نورمال ما فيهوش حاجه بس يجي يظهر بعد كده في الايه في السيبلينجز، خلاص موضوع تاني بس احنا مش عايزين نتفرع فيه عشان ما نلخبطوش. لما يجي الجميتس بتاعته تنقسم، خلاص تنقسم فيها انستابل، تبقى انستابيلتي يبقى في مشكله فيها في ايرور. ها ايوه بس مش ده اللي هيطلع في بالي، يعني ده ممكن يبقى فيه شوية خلل بس ميوتابل قليل يعني قابل لأن هو يحصلوا ميوتيشن. يعني ممكن يجي يدي ولاده، أصل هي الفكرة إيه؟ إن أنا لما باجي أدي إترانيك بيوتايد ريبيتس خليكم معايا، لو انا واحد عنده 10 وبيجي يعطيهم المفروض ان هو مثلا يديها 15 او 10 زيها او 12، انما لما يديها رقم كبير يبقى معنى كده في انستابل او انستابيليتي في النيوز بتاعته. خلاص. طيب نيجي نتكلم عن الايه الهيربيتري ديزيزز. الهيربيتري ديزيز زي ما انتم عارفينها كلكم اللي هو الموضوع بتاع الدوميننت، عارفينها ولا لا؟ الصوت راح خالص. عارفينها ولا لا؟ ها؟ يعني ايه دوميننت؟ يعني لو انا عندي، يعني لو انا عندي، خليكم معايا بقى، خليكم معايا. انا عندي 2 كروموزومز دلوقتي. دوميننت يعني ايه؟ لو واحد يعني الولد ده خلاص او الشخص ده عنده جست كروموزوم واحد ميوتنت، معناها هيظهر عليه المرض، هيبقى مصاب. خلاص. طب لو عنده 2 هيبقى مصاب برضه، بس هيبقى مصاب بدرجة اعلى، السيفيريتي هتبقى اكتر. خلاص. طيب ده اللي هو الدوميننت، يعني if one parent can transmit the genetic information that causes child's disease، ده اللي هو امثلة لحالات هنشوفها دلوقتي، الفاميليال هايبركوليسترولينيا والاكونروبليجيا. نيجي نشوف الريسيسيف. ايه هو الريسيسيف؟ الريسيسيف لازم يبقى عندي شخص، عشان يبقى مصاب لازم يبقى عندي 2 ميوتنت الليدز، يعني 2 ميوتنت الليدز، يعني 2 جين مصابين في هذا الايه الشخص عشان يبقى مصاب. طيب الكلام ده بالنسبه للمرض ولا بالنسبه للشخص ولا بالنسبه لايه؟ يعني هل المرض ممكن يبقى عند واحد دوميننت وممكن عند واحد تاني ريسيسيف؟ حسب الشخص. حسب ايه؟ الشخص. حسب ايه؟ حسب الديزيز نفسه، يعني الديزيز نفسه هو الدوميننت. خلاص كده؟ يعني الديزيز نفسه هو دوميننت. يعني لو انا قلت مثلا بيتا ثلاسيميا، فكلمة بيتا ثلاسيميا دي ده ديزيز. خلاص. طيب ديزيز ده ايه؟ دوميننت ولا ريسيسيف؟ ريسيسيف. واوتوزومال، يعني هو اوتوزومال ريسيسيف. خلاص. يبقى خلاص معروف. في بعض الانواع بتاعت الامراض بيبقى في منها اكتر من تايب للمندليال انهيريتنس، يعني زي مرض من امراض الجلد هنشوفها دلوقتي، ممكن يبقى فيه منه اوتوسومال ريسيسيف، ممكن فيه منه اكس لينكد، بس لو هو اكس لينكد في العيله يبقى هو اكس لينكد بس، يعني مفيش حاجه اسمها اكس لينكد واوتوسومال ومش عارف ايه ويقعد يغير، لا، يبقى الديزيز نفسه هو اللي ايه الدوميننت او الريسيسيف. خلاص. طيب ادي مثال الاكوندروبليجيا اللي احنا، او اكوندروبليزيا بعض البرونانسيشن الناس بتنطقه. ده بيبقى عندي طفل اي كيو بتاعته نورمال، الناس دول بيبقوا دوارف، دوارف اقزام يعني، لارج هيد وبروميننت فور هيد، بنبص نلاقي الهيد كبيره بس الفور هيد الجبهه هنا بتبقى عريضة أو كبيرة، prominent وبارزة، prominent يعني بارزة، بيبقى فيه short limbs وshort arms. خلاص كده. limbs نفسها سواء اللور أو الأبر بيبقوا short الليمبس بيبقى فيه ابنورماليتي في المنطقه اللي هي الدورسال اللي هي المنطقه الظهريه في العمود الفقري. بص تلاقي الشخص عامل زي ما يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بيبقى البون بيبقى الليمبس نفسها ليها شكل معين. ده بيختلف برضو عن امراض اللي هي الدورفيزم. يعني الدورفيزم حاجة اللي هي الأقزام حاجة، والموضوع بتاع الأكوندروبليجيا حاجة تانية، مع انه برضو بيبقوا ستانتد جروث وبيبقى دورف قصيرين. خلاص طيب نيجي نشوف مرض تاني زي مرض الاوتوزومال ريسيسيف ديزيز اللي هو سكين هيرديتري ديزيز اللي هو لاميلر اكثيوزس. كلمة اكثيوزس معناها سمكية، معناها سمك جاي من السمك. فلاميلر يعني صفائحي، ولاميلر اكثيوزس يعني السمكية الصفائحية. بنبص نلاقي الشخص اللي قدامنا ده، دي ابحاث عملناها في مصر ب كولابوريشن مع ناس امريكانز، و اكتشفنا فيها الجين المسبب للمرض بتاع اللاميلر اكثيوزس. بس كان الديزيز ده اوتوسومال لان كان الاكس لينكت معروف قبل كده، انما ده كان اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. واللاميلر اكثيوزس ده ديو تو ميوتيشن في تي جي ام 1 جين اللي هو ترانس جلوتامينيز جين. الطفل لما بيجي يتولد بيتولد في حاجه اسمها كولوديوم بيبي، بيبص يلاقيه زي مولود في صك في كيس كده خلاص. والكيس ده بيبقى لونه ابيض شفاف، ومجرد ما يتولد بعد كده الكيس ده بيتحول الى قشور بتملى الجسم بتاع هذا الايه الطفل. زي ما هنشوف الكلينيكال كرايتيريا اللي موجوده، بالمو بلانتر هايبر كيراتوديرما، بيبقى عنده هايبر كيراتوزيس، بيبقى فيه عنده نيل ديستروفي، الاظافر فيها نمور في الاظافر بتاعته، بيبقى عنده هايبوبليزيا، بيبقى عنده حاجه اسمها اكتروبيون واكلابيون. الاكتروبيون والاكلابيون، الاكتروبيون يعني العين نفسها تبص تلاقيها مشدوده لتحت كده لدرجه ان الحمار بتاع اللي هو العين من جوه الجفون مكشوفه زي ما انتم شايفينها بالشكل اللي قدامكم ده. مش عارف باين هنا الصوره ولا لا. باين. واللبس واللبس برضو بتبقى انفيرتد اوتورد كده خلاص كده. سكالب انفولفمنت، في برضه بيبقى في قشور في السكالب اللي هي فروه الشعر. لوس اوف اي بروز اند لاشز سيمز تو بي مور فريكوينت ان نون كونجنيتال اكثيوزيفورم ذان ان لاميلر اكثيوزيس. بيبقى احيانا الشخص ده بيبقى عنده بثور في الجلد نتيجة انه جفاف شديد جدا للجلد بيبقى موجود عنده، بيبقى فيه اتشنج طبعا، بيبقى فيه الرجي كده، فتبص تلاقيه عمال يهرش في جسمه فجسمه بيتعور. بيبقى فيه بولي ساعات يعني فقاعات مائية بتبقى طلعانه في بعض الحالات. طيب انا كنت مره في السنتر اللي هو بتاع الحرم مكه، فلقيت واحد عنده لاميلر اكثيوزس. هو مرض ما هوش معدي يعني، مرض عادي، بس هو احيانا بيبقى سيفير كيس يعني صعب. المفروض ان هو يستخدم كريمات وصوب وحاجات زي كده كلها من غير يعني عكس ما احنا فاهمين ان الصابون اللي هو ليه اودر او بتاع ده صابون كويس وحلو. بالعكس الصابون اللي هو اللي ليه اودر وبتاع ده بيبقى بيعمل الرجي اكتر. هو اللي بيشتغل في الجيناتكس هو اللي بيشتغل في الجيناتكس دايما تلاقيه ماشي عمال يلمع في وشوش الناس. لان الكلينيكال فيتشرز على فكره بتبقى من الحاجات اللي هي يعني بتبقى من الحاجات اللي هي يعني ملفته لل ملفته للنظر. وهو من كفاءة الدكتور نفسه ان هو بيشوف حالات كتيرة. اسمعوا بس بيبقى كفاءة اي دكتور اللي هو بيشوف حالات كتيرة بتبقى افضل من الدكتور اللي هو يعني مش بيشوف حالات يعني كتيرة. لان كل ما بيشوف حالات كتيرة كل بالذات بتوع الجينيتكس بيبقى يقدر يتعرف يعني زي بتاع الفراجيل اكس ده ممكن تشوفي مثلا واحد مثلا ودنه كبيره فتقولي تفتكري فراجل اكس او حاجه. ممكن تبص تلاقي الام ليها نفس الايه نفس الكلينيكال فيتشرز شبهه يعني. فمعناها ان هو مش شرط ان هو يطلع ان هو فراجل اكس. نيجي نشوف البي كي يو اللي هو فينايل كيتونيوريا. الفينايل كيتونيوريا بنبص نلاقي ام جيت تشايلد او بيبي لسه مولود شعره اصفر وعينيه خضراء. فطبعا الاهل بيفرحوا على اساس ان هم يعني ما شاء الله يعني بيبقى اولادهم خواجات خلاص. لما بنيجي ناخد عينه يورين من بنيجي ناخد عينة يورين من الطفل ده خلاص كده ونحط عليها فر الكلورايد بتديني لون جرين او بلو. يبقى لو الفر الكلورايد اداني جرين او بلو مع اليورين بتاع الطفل ده يبقى معناها ان الطفل ده احتمال كبير جدا هيكون عنده فينايل كيتونيوريا. يبقى اي طفل بيتولد في اي مستشفى لازم يتعمل له سكرينينج تيست اللي هو الفينايل كيتونيوريا. ايه القصه بتاعت الفينايل كيتونيوريا دي زي ما هنشوفها بعد كده في البايوكيميكال جيناتكس. الطفل ده بياخد الغذاء بتاعه من الام وهو في بطنها صح كده. وبعد كده الغذاء ده بيبقى في قلبيه في نايل الامين. خليكم معايا. بيبقى فيه في نايل الامين. الفينايل الامين ده المفروض ان هو يتحول الى بيروزين ويتحول الى دوبامين ويتحول الى ميلانين. خلاص كده ده الطبيعي نتيجه وجود انزيم هنا الفينايل الانين هيدروكسيليز اللي هو البي اي اتش فينايل الانين هيدروكسيليز. الانزيم ده بيحول الفينايل الانين ده الى تيروزين ودوبامين وبعد كده الى ميلانين. خلاص. طيب لو الانزيم ده فيه ديفيشنسي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اكيوميليشن للفينايل ألانين ده في البلد واخد بالك مش هيتحول لتيروزين، التيروزين ده بيتحول لثيروكسين بعد كده خلاص كده، يبقى معناه انه يعمل لي مشكلة في الثيرويد خلاص، مش هيتحول لدوبامين وبالتالي مش هيتحول لميلانين. الميلانين ده اللي هو المسؤول عن الايه؟ البيجمنتيشن بتاعة الخلايا، وبالتالي الشعر هتبص تلاقيه فير هير والايز والكلام ده كله خلاص. الفينايل الانين ده بيتحول بعد كده عشان يخرج من المسار بتاعه من الاكيوميليشن ده، هيتحول الى فينايل لاكتيك اسيد وفينايل بايروفيك اسيد. والفينايل لاكتيك اسيد والفينايل بايروفيك اسيد دول عباره عن سكندري ميتابولايتس نيوروتوكسيك، بيعملوا كونفاجن للطفل، بيعملوا له ابليبسي حالات صرع و منتال ريتارديشن على اثر على البرين كتير وعلى النمو بتاعه. يبقى احنا بنقول للام ايه هنا في الحاله دي؟ بنقول لها اول حاجه نو بريست ميلكينج، ما ترضعش الطفل رضاعة طبيعية، بتبتدي انها ترضعه على لو فينايل ألانين ميلك. يبقى في ميلك اسمه لو فينايل ألانين او يعني ما فيهوش فينايل ألانين، يفضل الكلام ده مستمر لحد 5 سنوات. عملية صعبة جدا لان الفينايل ألانين ده غالي اصلا، اللي هو الميلك ده لو فينايل ألانين ميلك باسماء مختلفة بقى في السوق. مستشفى التخصصي اللي هي مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض دي بتوفر الألبان دي لما حد بيروح لها، لو انتوا تعرفوا حد عنده هذا الاختصاص. المفروض انه في السوبر ماركتات بره والصيدليات يبقى في الحاجات اللي هي خاصة بالميتابوليك ايروز او ديفيكس، يبقى ليها اغذية خاصة. الجلاكتوسيميا مثلا تلاقي طعام واكل خاص بالناس اللي عندهم جلاكتوسيميا. الفراكتوزيوريا نفس الكلام، الفينايلكيوتونيوريا نفس الايه. نيجي ندخل في الاكس لينكد اللي هو هيرديتري ديزيز، ده باس فروم مادر، يبقى الاكس لينكد امراض بتبقى موجود الجين بتاعها على الاكس كروموزوم صح ولا لا؟ زي ما قلنا بتصيب الفيميلز الميلز خلاص كده، والفيميل ما بتصابش لان بيبقى عندها 2X. هنشوف بعد كده ان في بعض الاحيان يمكن انتوا لاحظتوا لما انا اتكلمت في الفراجل اكس ومحدش سالني السؤال اللي هو بقول لكم نسبته في الميلز 1:4000 والفيميل 1:8000، مش عندها اكسين، طب مع ان هو اكس لينكد عشان هو اكس واحده عنده. هو عنده واحد اكس هو اصيب خلاص، يبقى نسبته الانسيدنس عالي. طيب الفيميل عندها 2X، واحده تشتغل والثانيه ما تشتغلش. طيب اصيبت ليه بقى؟ ممكن يكون في الاكس اكتيفيشن صح؟ انه الاكس الاكتيف هو الايه؟ المصاب صح كده؟ ايوه. وحاجات تانية هنقولها في وقتها ماشي. الهيموفيليا ده برضو من الجينات الضخمة كبيرة في على الاكس كروموزوم، وجي 6 بي دي كلكم عارفينه اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت الواي لينكد زي الاوليغوسبيرميا والازوسبيرميا. الميتوكوندريا نعم هناخده دلوقتي اللي هو الدوشين ماسكولار ديستروفي. هناخد دلوقتي الميتوكوندريال. ده ميتوكوندريال ديزيز، في امراض خاصه بالميتوكوندريا. ليه؟ لان الميتوكوندريا نفسها اللي هي السورس في قلبها دي ان ايه في قلبها، بس كميه دي ان ايه قليله وعدد الامراض بتاعتها قليله، فيمكن حوالي 37 جين، يعني جينات مش كتيره موجوده. والسورس بتاع او الاوريجين بتاع الديزيز جاي من ماتيرنال انهيرتنس زي ما انتم عارفين. طيب نيجي للدوشين ماسكولار ديستروفي. هو مفروض الدكتور ايمن هيجي لكم هيعرض عليكم حاجه كده، ما اعرفش خاصه بايه. كان قال لي ان هو عشر دقائق من محاضرة الطالبات لتقديم عرض حقوق وواجبات الطالب. ما عرفش ليه طيب نيجي نتكلم عن واتس ماسكولار ديستروفي. خليك معايا. واتس ماسكولار ديستروفي، الماسكولار ديستروفي مجموعه من الجينيتك ديزيزز، بعضها اوتوسومال وبعضها اكس لينكد. طيب يعني ايه اوتوسومال؟ زي ما قلنا يعني ايه اوتوسومال؟ يعني موجودة على كروموزومز من 1 لـ22، صح كده؟ يعني كروموزومز من 1 لـ22 دي بنسميها الاوتوزومز، خلاص؟ بعد كده الاكس والواي دول اللي هما 6 كروموزومز، خلاص؟ سواء الاكس لينكد او الواي لينكد. طيب عندنا الدوشين ماسكولار ديستروفي، البيكر ده الليك فورم للدوشين. يعني ايه الليك فورم؟ يعني نفس الجين هو بس ليه صفات مختلفه في الفينوتايبس بتطلع. الليمب جيردل ده اوتوسومال بيصيب بنات وولاد، انما الدوشين مينلي الولاد الميلز لانه ده اكس لينكد. سباينال مسل اتروفي ده بيبقى معاه اسوشيتد مع في ديفيكتس في سي ان اس، يبقى شخص عنده مشكله في الكونفولجنز وابيليبسي وحاجات زي كده اسوشيتد مع المرض. الميوتونيا ديستروفي، الميوتونيا دي من الحاجات اللي هي فيها الترينيكلوتايد ريبيتس، فاكرين انتوا دي الميوتونيا ديستروفي. الفاجيوسكابولار هومورال ديزيز مصر ديستروفي، وفي حاجه اسمها امريز ديريفيتس وحاجات زي كده. موضوع المصر ديستروفي ده الايام دي شغالين عليه شغل جامد جدا في الجينيتكس وفي الجين ثيرابي عشان العلاج بتاع هذا المرض. المرض ده للأسف سفير جدا. بريطانيا طلعت علاج كان لهذا الديزيز، والعلاج ده مكلف جدا بس لطفرة معينة من الطفرات اللي هي ايه؟ اللي هي النونسنس ميوتيشن. عرفتوا بقى ليه احنا بنعمل كلاسيفيكيشن للميوتيشنز؟ ايوه يعني احيانا بعض الكلينيشنز يجي يقول لي ايه؟ الله، طب ما الشخص ده مريض، انا عايز اعرف الميوتيشن بتاعته ليه؟ ما هو كده كده عيان، يعني انت هتعالجه؟ هو متخيل ان العلاج للناس كلها حاجة واحدة. لا، هو العلاج للناس كلها الجين ثيرابي والجين إيديتينج اللي هو احدث حاجة في العالم دلوقتي يشتغلوا عليها، حاجة اسمها جين إيديتينج اللي هو يعمل كوريكشن بيعمل كوريكشن للجين نفسه. خلاص كده؟ طيب ما ينفعش ان انا اعالج الناس كلها او احطهم كلهم في صف واحد، لا، لازم البيشنتس اصنف الميوتيشنز بتاعتهم. في ناس عندها ميس سنس ميوتيشن ده، وفي عنده سكيبنج، وفي عنده سبلايسنج ميوتيشن، في عنده نون سنس، خلاص، في عنده فريم شيفت. طب يبقى انا اشوف مين ويتش از ويتش، وبعد كده بناء عليها اعرف انا اعالجه ازاي. خلاص كده. بعض الجينات بتحاول زي ما هناخد في الجين ثيرابي بعد كده، مش عارف معايا ولا مع الدكتور ايمن، ان انا بعمل كرييشن للميوتيشن عشان اعالج الميوتيشن الاولاني. يعني عشان اعالج الميوتيشن الاولاني ممكن اعمل ميوتيشن اخر عشان بدل اتخطى الستوب كودون اللي حصلت هنا. انا الستوب كودون اللي حصلت هنا عملت لي نونسنس ميوتيشن، انا عايز اتخطاها، فبعمل ميوتيشن تاني ادي الولد ده جينتامايسين مثلا دروبس. خلاص. الجينتامايسين من الحاجات اللي هي بتاثر على السمع، فعشان كده ما ينصحش ان احنا نديها لاطفال كتير. فادوها له دروبس، نيزل دروبس. خلاص كده. تقوم تروح عامله ميوتيشن، الميوتيشن ده يعمل لي هنا ستارت كودون جديد، فيخلي الريبوزوم يكمل الشفره بتاعته الى الاخر. هو هنا حاول ان هو يعمل ايه، يصلح. طبعا الجين اديتنج ده قصه، لو انا ان شاء الله شرحت لكم جين ثيرابي هديكوا حاجات فيها ادفانسد كويسه هتتبسطوا منها جدا. ناس بتقعد تقطع الميسنجر ار ان ايه ده بطريقه معينه في جسم الانسان عشان يحاول بقدر الامكان ان هو يزود عمليه الايه الترانسليشن، يزود الميسنجر ار ان ايه. يعني كان الميسنجر ار ان ايه ده كتير، فيطلع له انزيمز اكتر ومش عارف ايه، وبالتالي يتغلب على الامراض وحاجات زي كده. يعني طيب نيجي نشوف هنا الكلينيكال كرايتيريا بتاعه الدوشين ماسكولار ديستروفي. ده بيبقى فيه ويكنس في البروكسيمال مور ذان ديستال، في عنده ويكنس في اللور ليمب ذان ان ابر ليمب، عنده سوء حاجه اسمها سودو هايبرتروفي. يعني ايه سودو هايبرتروفي؟ الكف دي كبيرة. ما عرفش انتوا بسموها ايه؟ السمانة. الولاد بيقولوا لي مش عارف اسمها البطة. ايوه بطة الساق. بطة الساق. انا سمعت صح ولا ايه؟ ايوه صح. توقعت يقولوا له. المهم يعني. فاللي بيحصل ايه؟ ان الكف هنا تلاقيها متضخمة. بيبقى بيسموها سودو هايبرتروفي. خلاص كده؟ يبقى سودو هايبرتروفي معناها انه شايفه حتى من مش ما هياش عضله، لا دي تحس انها ايه يعني كميه لحم كده كبيره. خلاص. طيب ليش سودو؟ ها يعني ما هياش هايبرتروفي حاجه طبيعيه يعني، يعني واخده بالك يعني ما هياش حاجات يعني يعني فاهمه اقصد ايه، يعني هي العضله نفسها ما هياش نمو عضلي طبيعي، واخده بالك؟ فده بيسموه سودو هايبرتروفي. السنسوري سيستم انتكت، خليكم معايا. السنسوري سيستم بيبقى انتكت، يعني السي ان اس بتاع الشخص ده ما بيجيلوش كونفرجن، ما بيجيلوش ابيليبسي، حالات صرع او كده. المينتال امبيرمنت ليه كده، بعض الحاجات زي اكزون 60 يبقى في ديليشن احيانا في اكزون 60. زي ما احنا عارفين الدوشين ده او الدستروفين جين ده 79 اكزونز، ده جاينت جين، اكبر جين في الجينات كلها معروف لغايه دلوقتي، هو والهيموفيليا. يبقى الدوشين ده 79 اكزونز جاينت جين، اكزون 60 منه بيبقى ديليتد مش موجود، وبالتالي ممكن يعمل لي منتال امبيرمنت يكون موجود. طيب لو شفنا الطفل اللي عنده المرض ده بيظهر امتى عشان نفهم برضه بيظهر امتى، هو بيظهر منذ الولادة، بس هيظهر ازاي منذ الولادة؟ اول ما يخش يبتدي يمشي الطفل، صح ولا لا؟ طيب هيبتدي الطفل يجي يمشي، هنبص ده يمشي ويقع، وبعدين تيجي امه تسنده عشان يقعد يروح واقع على جنبه، خلاص كده؟ يجي يقوم من على الارض لما يكبر شوية، ما يقدرش يطلع سلم بسهولة، ممكن يقع وهو طالع على السلم، خلاص؟ لما يجي يقوم من على الارض بيبقى في حاجة اسمها جوار ساينز. الجوار ساينز دي عبارة عن ايه؟ الشخص الطبيعي لما يجي يقوم بيقوم عادي، خلاص كده؟ يروح قايم كده، خلاص؟ لا ده بقى لما يجي يقوم يقوم ازاي؟ يبتدي يسند بايديه كده اهو، لان عنده ويكنس في الليمبس وفي الايه؟ وفي العضلات. هنا الديكريز ماسل، وبالتالي يبقى في ماسل اتروفي. الديزيز ده بينقسم الى، خليكم معايا، السيفيرتي او بنصنف بنعمل كاتيجورايزيشن للديزيز ده الى ثلاث حاجات. حاجه اسمها دوشين ماسكولار ديستروفي، ده بيبقى طفل بيقعد على الكرسي من سن 6 سنين ل 12 سنة مبيقدرش يمشي خلاص، وده بيبقى most severe and lethal، يؤدي إلى وفاة بعد كده، لأنه بيجيله تضخم في عضلة القلب related cardiomyopathy، وبالتالي بعد كده وبالتالي بعد كده بيبقى ضايع، او ممكن يبقى ويل شير باوند من سن 12 ل 16 وده انترميديت، او اللي هو بيكر ماسكولار ديستروفي وده بيبقى ستيل امبيرنت حتى بعد 16 سنه، ممكن يعيش لحد 60 سنه وهو بيمشي. الصوره حقيقي اللي هي بتاعت الدوشين ده مش زي ما احنا جايبينها كده، في بعض الصور الطفل اللي عنده دوشين او الشاب اللي عنده دوشين ده يعني تبقى الحالة بتاعته سيئة جدا لدرجة ان اهله مش بيقدروا ان هم يعني يحركوه او ينقلوه، لدرجة انهم شايلينه زي ما يكون شايلة شوار رز كده او حاجة على كتفك متطبق على بعضه. في ويكنس رهيب جدا. ناس والعياذ بالله بتتمنى انه يعني ان ان الولد ده يموت او كده، يعني من شدة الايه المعاناة بتاعة الايه الحالة الموجودة. لو احنا شفنا الولد ده قاعد ازاي او واقف ازاي هنا، بيبقى فيه ويكنس في العضلات بتاعة الظهر لدرجة ان هو بيبقى متأوس بهذا الشكل. الاسكابيولا اللي هي العظمتين اللوح زي ما بيقولوا بتبقى بارزة بشكل معين. دي الكاف، شايفين الكاف هنا متضخمة بشكل ايه. المفروض ان احنا عشان نشوف هذا الشخص عندنا ولدين، واحد عنده 7 سنوات والتاني عنده 1.5 سنة. انا عايز محتاج ان انا اشوف اعمل لهم دياجنوزس. طب دلوقتي ده واقف وده واقف قدامي، طب الام تقول لك ده ساعات بيقع فنعتبر ان الحاجات دي حاجات عاديه، اخوه زقه فوقع، بيمشي على طراطيف صوابعه، بيسموه تيب تود، يعني بيمشي على طراطيف صوابعه بالشكل كده خلاص كده، فبنعتبره ان هو زي ما يكون حاجة عادية. لو احنا قسنا للطفل ده السي بي كي بتاعه اللي هو كرياتين فوسفو كينيز، كرياتين فوسفو كينيز، لو شفنا السي بي كي، اي شخص لو قسنا له السي بي كي بتاعه يطلع نورمال. لو واحد جاله انجري، يعني وقع رجله اتكسرت، حصل ان هو التواء في القدم، مش عارف ايه حاجات زي كده، ممكن السي بي كي ده يزيد شوية. يعني يزيد يبقى كام؟ يعني يزيد يبقى كام؟ 100 مثلا ولا حاجة. الطفل اللي عنده دوشين ده بيطلع 2000 20000 25000 حاجات بهذا الشكل خلاص كده. يبقى النورمال الليفل بتاعه يعني بسيط، يعني ممكن نشوفها بالظبط. بس دي هنا تلاحظ انا ما بقولش هنا هاي سي بي كي، بقول ايه اليفيتد سي بي كي. كلمه اليفيتد يعني رقم ما هوش يعني حتى في مستشفى النور بيعملوا التحليل ده 50 ريال سي بي كي ده بيعملوه. فممكن نخش على نعرف الريفرنس بتاعها كام بتاع ال زي كده مخرج 2.5 نور خلاص. انما هنا الرقم اللي بيطلع لي، شايفين الولد ده طالع كام؟ 2845 انترناشونال يونت بير ليتر، يعني معناها اليفيتد سي بي كي. طيب لو جينا خدنا ماسل بايوبسي، خدنا من الكاف ماسل بايوبسي اندر سيديشن، عملنا له تخدير وخدنا بحاجه كده بتاخد بيها البايوبسي وعملناها كده، وبعد كده قفلنا الجرح اللي موجود، وبعد كده عملنا حاجه اسمها اميونو هيستو كيمستري. بنشوف السيلز بتاعه الماسلز، بنشوف السيلز بتاعه الشخص النورمال بهذا الشكل، والشخص اللي هو عنده دوشين ماسكولار ديستي. الشخص اللي عنده دوشين بيبقى في نكروزس في الخلايا بتاعته، تآكل في الخلايا بهذا الشكل. لو عملنا الكلام ده بفلوريسنس ستينينج هيديني ده النورمال وده اللي هو عنده ميوتيشن او المريض. البيكر بيبقى سيفير فورم قصدي مايلد فورم، والدوشين اللي هو سيفير فورم، فبنلاقي النكروزس بتاع الخلايا بيبقى اكتر. طبعا احنا بندور في الدوشين ماسكولار ديستروفي على عدة اشياء. بندور فيه على ايه؟ بندور فيه على gross deletion. يعني ايه؟ يعني exons او number of exons، كمية كبيرة. خلاص كده؟ وبندور فيها على duplication. دوبليكيشن يعني الاكزون متكرر اكتر من مرتين. خلاص. وبندور فيها على بوينت ميوتيشن. النسبه العالميه للديليشن من 60-65%. الدوبليكيشن بيبقى من 0-5%. انا خلصت. البوينت ميوتيشن بيبقى عندنا من 30-35. دوبليكيشن خلاص كده. طيب ان شاء الله المره الجايه نكمل البايو كيميكال جينيتكس. انت بتكمل خلاص. كان عندهم مشكلة الأسبوع اللي فات.